إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم من هذه الدورة المباركة. قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنه بنى بها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة بعد الهجرة، فهذا يدل على أنها مدنية. نعم. ومنهم من استثنى: ويستفتونك في النساء فإنها نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري بمكة. وهذا الاستثناء أيضا على الاصطلاح الثاني. على الاصطلاح الثاني هو قسم أسباب النزول إلى اصطلاحين: الاصطلاح أول ما نزل بمكة، والاصطلاح الثاني ما نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة. وهذا الذي عليه مذهب الجمهور، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. فهذه الآية على الاصطلاح الثاني تكون مدنية. نعم. وقد قيل إن النائدة مدنية إلا الآية النازلة بعرفات، وهذا أيضا على الاصطلاح الثاني. وهذا على الاصطلاح الثاني يؤكد أنها كلها مدنية، لأن الإجماع قام على أن المائدة كلها مدنية. وقلنا أن الإمام البلقيني انفرد بهذا التقسيم، وبيان المكي والمدني على اصطلاحات أو على تقسيمات المذاهب التي هي إما تعتبر المكان، إما تعتبر الزمان. وهناك مذهب ثالث لم يذكره البلقيني، وهو اعتبار المخاطبين، فما كان في شأن أهل مكة فهو مكي، وما كان في شأن أهل المدينة فهو مدني. فهذا يؤكد أيضا أنها على مذهب الجمهور مدنية كلها. وكل ما على سورة الأنعام روي أنها مكية كلها، وشيعها 70,000 أيوة. لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتحميد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتبوها في ليلتهم. قيل هذه من صيغ التضعيف عند المحدثين. إن كانت هذه الرواية ثابتة فالأصل أن يقال ثبت أو ورد، ولا تستخدم صيغ التضعيف قيل وروي وحكي. قد نص أئمة الحديث في كتبهم أن هذه الصيغ من صيغ التضعيف، والروايات سواء كانت قرآنية يعني في علوم القرآن أو في الحديث ينبغي أن تكون صحيحة حتى يعتمد إليها ويصار إليها. نعم. وقيل إلا آيات نزلت بالمدينة، هي قوله: وما قدر الله حق إلى آخر ثلاث آيات، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا إلى قوله لعلكم تتقون، فهذه الست آيات مدنية. مدنيات، هذه الست آيات مدنيات. نعم. واستثني من الأنفال آيتان، إحداهما قوله تعالى يسألونك عن الأنفال نزلت ببدر، والثانية يا أيها النبي حسبك نزلت بمكة، وهذا أيضا على الاصطلاح الثاني. وأما الرعد فقيل مكية، إلا آيتان إحداهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، والثانية قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فإنهما نزلتا بالمدينة. وقيل مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى. وهذا الاختلاف كله سببه هذه التقسيمات، تقسيم الزمان والمكان، ويضبط ذلك كما قلنا خصائص القرآن المكي والمدني. وذكرنا لكم في المحاضرة الماضية خصائص المكي وخصائص المدني، وإن كنا لم نأتي على كل الخصائص، لكن ذكرنا على سبيل المثال لا الحصر، وقلنا من خصائص المكي كثرة استعمال لفظ كلا أو يا أيها الناس إلا ما استثني، أو التركيز على العقائد والأخلاق وتسفيه الكفار وبيان ما عليهم من ضلالات، وحكاية ما يؤول إليه أمرهم من العذاب والويل والثبور، وأن القرآن المدني يكثر فيه يا أيها الذين آمنوا، وأن فيه التشريعات وتفصيلات الأحكام وطول آياته بخلاف الآيات المكية فهي قصيرة، وإن كانت بليغة وجزيلة أكثر من القرآن المدني، وذلك لفصاحة العرب في الجاهلية، إلى غير ذلك من خصائص. فعند الاختلاف تكون هذه المميزات وهذه الخصائص هي الحكم والفيصل. وقيل مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وأما الحج فقيل مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى هذان خصمان إلى قوله صراط الحميد. وقيل مدنية إلا أربع آيات من قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله عقيم. وقيل كلها مكية وقيل كلها مدنية. وقيل إنها من عجيب القرآن فيها مكي ومدني وحضري وسفري. والحضري والسفري والحربي والسلمي والليلي والنهاري لا يخرج عن القرآن المكي والمدني، فكله تبع لهذين التقسيمين. وقيل إنها من عجيب القرآن فيها مكي ومدني وحضري وسفري وحربي وسلمي وليلي ونهاري وناسخ ومنسوخ. واختلف في سورة الرحمن المشهور أنها مكية وقيل مدنية. وأما الحديد فاختلف فيها، فالمشهور مدنية وقيل مكية. واستثني من المجادلة آية واحدة وهي قوله تعالى ألم تر أن الله الآية فإنها نزلت بالحديبية. والحديبية قريبة من مكة. واختلف في الصف فالمشهور أنها مدنية وقيل مكية، وكذلك في التراب. والذي يعنينا نحن معرفة المكي والمدني، وإلا كله قرآن منزل من عند الله. وهذه القضية في الحقيقة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمر ببيانها، ولا يترتب على ذلك أحكام شرعية إلا للفقهاء والعلماء والمشتغلين بمعرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر الذين يتصدون للأحكام الشرعية ولتفسير كتاب الله عز وجل. والصحابة الذين شهدوا التنزيل والوقائع والأحداث وهم أدرى بأسباب النزول ومعرفة متى نزلت هذه السورة وفي من نزلت وهذه الآيات، وذكرنا بالأمس كلام ابن مسعود رضي الله عنه عبر القرآن الذي قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله إلا هو، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولو أن ابن مسعود لم يمت قبل ابن عباس لكان ابن مسعود أولى وأعلم من ابن عباس، ولكن ابن عباس عمر بعد ابن مسعود نحو من 30 سنة، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، وذلك حينما قال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. واختلف في الصرف، فالمشهور أنها مدنية وقيل مكية، وكذلك في التغابن، فالمشهور مدنية وقيل مكية إلا 3 آيات من آخرها. واختلف في سورة الإنسان، فالمشهور مكية وقيل مدنية. واختلفوا أيضا في سورة القدر، فالمشهور مدنية وقيل مكية. والإخلاص مكية على المشهور وقيل مدنية. والمعوذتان مدنيتان على المشهور وقيل مكيتان. وقلنا أن هذا لا يضر، يعني هذا الاختلاف، وهناك سور لا خلاف على أنها مكية أو أنها مدنية، وقام الإجماع على ذلك. نعم. النوع الثالث والرابع السفري والحضري، فقد تقدم في النوعين الأولين في السفري أمثلة في سورة البقرة والنساء والأنفال والحج وسورة الفتح بجملتها، وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة نزلت في السفر بالبيداء أو بذات الجيش، وذلك في القفور من غزوة المريسيع في السنة الرابعة على اختلاف في ذلك. ذات الجيش يعني موضع قرب المدينة. نعم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. والخلاف في ذلك مبسوط في التفسير، وما قدمناه في الحج قد جاء ما يفيد مستثنا منه مرويا في الصحيح. ففي البخاري من طريق قيس بن عبادة عن أبي ذر أنه كان يقسم أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. والظاهر أنه نزلت في يوم بدر وقت المبارزة بما فيه من الإشارة بهذا. اختصموا في ربهم، يعني الخصومة في الدين هي بين الإيمان والكفر، وما وقع وكانت العادة قبل بدء المعركة أن يخرج فارس من المسلمين وفارس من المشركين فيقتتلان في الله ويتبارزان فيقتل أحدهما الآخر، فمن قتل في الله فهو الشهيد، ومن قتل في الكفر فهو حصب جهنم عياذا بالله. فهذا معنى الآية. والظاهر أنه نزلت في يوم بدر وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذان، والمراد بالأولين من المسلمين حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، والمراد بالآخرين من المشركين بالآخرين من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، رؤوس الكفر وفرسان المشركين ومما نزل أيضا في السفر قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نزلت في أحد لما مثل بحمزة، قال ابن عباس وأبو هريرة فيما رواه الواحدي عن مجاهد. وإن عاقبتم أواخر سورة النحل نزلت في أحد لما مثل بحمزة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا أقسم أن يمثل بسبعين منهم، فنزلت هذه الآية يعني تمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبالغ في معاقبة من أساء إلى أصحابه أو من قتلهم، فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومقسم عن ابن عباس وعن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة مرفوعا في الغيلانيات، هذا كتاب لرجل اسمه ابن غيلان جمع مرويات وحديث سماها الغيلانيات، وطبعا نسبة لمؤلف هذا الكتاب. عن أبي هريرة مرفوعا في الغيلانيات من طريق أبي عثمان النادي عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب، يعني وقف على قبره أو وقف عند رأسه، هذا المقصود. وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد وقد مثل به فقطع بطنه وقطع شقه، فقال رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمتك إلا ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير، لولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك أما والله لسرني أن أدعك، يعني ألا أدعك. هذه من العبارات البليغة التي يراد بها النفي، أن أدعك أن ألا أدعك. أما والله لو مثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل بخواتيم سورة النحل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. وفي رواية الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة منهم حمزة، فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال فلما كان يوم فتح مكة، إيش قلت؟ لنربين عليهم. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب، وقد يقال لا معارضة لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة. هذا توجيه من الإمام البلقيني أنه يعني أحد لما مثلوا به في أحد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لممثل النبي، ولكن أمكنه الله عز وجل منهم في فتح مكة ولكنه عفى عنهم. فإعمال الصبر وجه البلقيني ذلك وقال وقد يقال لا معارضة لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة وذلك حينما عفى عن أهل مكة وعفى عن من أخرجوه ومن آذوه ومن نكلوا بأصحابه ومنهم قتلت عمه. حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله. النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري. الليلي والنهاري يعني ما نزل بالليل وما نزل بالنهار. وقد تقدم وهل هناك ثمت إلا ليل أو نهار؟ فالقرآن إما أن ينزل بالليل وإما أن ينزل بالنهار، وهذا أيضا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. وقد تقدم في سورة الفتح أنها نزلت بالليل كما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وتقدم في سورة الحج أن فيها ليليا ونهاريا. أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم تلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكانت هذه إذان بفتح مكة. نعم. وآية القبلة ورد فيها ما يفيد أنها نزلت بالليل، كما في حديث نسلها الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن. الحديث يعني تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لبيت المقدس 16 شهرا حتى نزل عليه قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يخالف أهل الكتاب وأغاظهم ذلك، تحول القبلة إلى بيت الله الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كلهم نحو القبلة. وهذا حجة لمن احتج بخبر الآحاد، وهو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة، أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين والعمل. فهذا صحابي واحد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام، ولما رجع إلى قومه وجدهم يصلون قد صلوا شطرا من صلاتهم إلى المسجد الأقصى ولا زالوا يصلون، فوقف على رؤوسهم وقال: أشهد الله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. فتحولوا وهم في صلاتهم. ولو كان يعني هذا الخبر جاء إلى أهل زماننا اليوم كانوا هم في الصلاة قالوا له هكذا بأيديهم: يعني روح جيب لك 20-30 واحد معك حتى نصدق. وما التفتوا إليه وأكملوا صلاة. فهذا يدل على أن خبر الواحد الثقة العدل المسلم يفيد العلم واليقين. والصلاة ربنا سماها إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهذا رد على حزب التحرير وعلى من قبلهم المعتزلة الذين ينكرون خبر الآحاد ويردونه، فهؤلاء كانوا يردونه في العقائد والأحكام، وأهل زماننا يردونه في العقائد دون الأحكام. فالحقيقة أن هذا حجة لأهل السنة والجماعة ولأهل الحديث الذين يقولون بحجية خبر الواحد، ولشيخنا الإمام حسنت الأيام، حدث العصر، الألباني رحمه الله، رسالة حجية خبر الواحد، أليس كذلك؟ خبر الواحد وأنه حجة في العقائد والأحكام، وهي رسالة نافعة ماتعة من أفضل ما كتب في ذلك. نعم. وفي الصحيحين من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه بيت المقدس، وأتموا صلاتهم بخبر واحد الثقة إلى المسجد الحرام، سمي بمسجد القبلتين. فهذا يقتضي أنها حولت بين الظهر والعصر، والحديثان السابقان يدلان على أنها حولت ليلا، والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل، لأن قصة أهل قباء كانت في الصبح، وقباء قرية من المدينة، فيستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر البيان لهم من العصر إلى الصبح، وهذا بعيد. صحيح. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم أمين على وحي الله وعلى شرع الله، وهذا الذي رجحه الصحيح. المهم أن هذا الرجل سواء جاء في صلاة العصر أو في صلاة العشاء أنه أخبرهم بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فتحولوا من صلاتهم إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس، فتحولوا إلى بيت الله الحرام. ومما نزل ليلا آية الإذن في خروج النساء للحاجة في سورة الأحزاب، للحاجة يعني لقضاء الحاجة، لأن يسمى قضاء الحاجة الحاجة، وهي حاجة ضرورية ملحة. كانت النساء تخرج إلى الخلاء بالليل في الظلام، في أنوار وفي جهال، ولم يكن هناك مراحل بيوت الخلاء بالبيوت، فكانت النساء تخرج جماعات إلى الخلاء بعيدا عن أعين الرجال، ويقضين حاجتهن في ظلمة الليل. وهذا يدل على يعني أنه اتخاذ المراحيض كان قليل في زمن الصحابة، وأن هذا أمر معروف يعني. ولكن النساء المتحجبات مع سواد الليل ومع الحجاب ما كنا يعرف إلا بعض النساء اللي فيهن يعني علامات كسما ونحوه. والنساء ما كانت تخرج في النهار وإنما كانت تخرج في الليل، وهذا لعله في مشقة يعني النساء يحبس نفسه من الليل ليقضي حاجته، أهل زماننا الذين اعترتهم الأمراض لا يستطيعون الصبر على الخلاء بعض ساعات كيف نهار كامل إلى الليل. الشاهد أن آية الإذن للنساء للخروج قضاء حاجتهن نزلت ليلا، ومما نزل ليلا آية الإذن لخروج النساء للحاجة في سورة الأحزاب، والظاهر أنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن، ذلك أدنى أن لا يعرفن، هذه مثل تلك اللي قال ابن العزيز أن يعرفن يعني ألا يعرفن، لئلا يعرفن فيؤذين. روى البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب في سودة بن سمعة بن قيس إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، جسيمة يعني سليمة، ورآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. يعني هذا يشعر بأن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الحجاب لا يكفي أن تلبس المرأة الحجاب السابق، بل لا بد أيضا أن يكون هذا الحجاب منكرا لها، يعني بحيث تخفى على من يعرفها أو تخفى على الناس لا تعرف. يعني عمر حينما قال لها ذلك أنه أراد قدرا زائدا فوق الحجاب، وهو أن لا تعرف المرأة إذا خرجت، وهذا غاية في الاحتياط والورع. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله. العرق هو يعني العظمة التي عليها لحم، العرق هو اللحم على العظم. فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله عز وجل إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. يعني هذا يدل على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم لم يغير من حاله وضعه، حتى أن يعني العرق هذا بقي في يده، لم يسقط من يده ولم ينعقد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، يعني حتى مع قول عمر لكنا أن نخرجنا لقضاء حاجتكن، فإن الله قد أذن لكن في ذلك ما دامت إحداكن عليها جلبابها السابق التي أمرت به وأوجبه الله عليها. وإنما قلنا إن ذلك ليلا لأنهن إنما كن يخرجن ليلا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإذن: إنهن إنما كن يخرجن للحاجة من ليل إلى ليل إلى المتبرج. والله هذا جهاد حقيقة ومشقة، النساء اليوم تستطيع أن لا تخرج إلى الخلاء من الليل إلى الليل، وهذا يدل على الصبر والجهاد وأيضا سلامة الذهن. الإنسان يحتفظ بوضوئه ويحتفظ بتماسكه من غير حاجة إلى بول وبراز، لأنهن ما كنا قلنا يبنين. فهذا كما قلت كان قبل دخول المراحيض وبيوت الخلاء إلى البيوت. ولم يعين في البخاري الآية التي فيها الإذن، وسيأتي ذلك في التفسير، والظاهر ما قدمناه. ومما نزل ليلا الآية التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ففي حديث كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وظل الصحابة هاجرين لهم نحو من 50 يوما، ثم تاب الله عليهم فنزلت آيات التوبة عليهم بالليل، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. ففي حديث كعب بن مالك الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، يعني مهتمة لحاله، وهذا يعني يدل على الرحمة والشفقة يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا تيب، يعني تاب الله عليه. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ألا تخبر بالليل لئلا يسير من شدة الفرح يهجم الناس للتهنئة ويتدافعون، وبالتالي كما يقال عندنا في المثل وهو كلام صحيح: الصباح رباح. الرسول هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا علم أقرباؤه وأهله وأصحابه وكل من يهمه أمره بذلك فيتدافعون و يؤدي ذلك إلى الأذى، ويؤدي ذلك عدم النوم، وبالتالي أخر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى إلى الفجر. حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا. آذن يعني أعلمنا من الأذان، الأذان إعلام بدخول الوقت، آذن يعني أعلمنا بتوبة الله علينا. وفي هذا مثال أيضا للنوع الذي سيأتي وهو الفراشي، فإنها نزلت في بيت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم عندها. الفراشي يعني نزول الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في فراش بعض أزواجه يستعد للنوم. النوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي. روى مسلم من طريق معدان بن طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم جمعة فقال: إني لا أدع شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكفين، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ آية الكلالة، الكلالة هو من لا وارث له من أصل أو فرع، هذا معنى الكلالة. ويستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. وأخرج الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة؟ قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ إذن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن آية الكلالة نزلت صيفا. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني توفرت شروط صحيح البخاري ومسلم في الأحاديث التي أورداها في كتابيهما بالنسبة للبخاري، ولكنهما لم يخرجان هذا الحديث في كتابيهما، لأنه ليس كل ما في صحيح البخاري على شرط البخاري، وليس كل ما في صحيح مسلم على شرط مسلم. ولهذا ألف الإمام الحاكم النيسابوري كتاب إيش؟ المستدرك على الصحيحين، يعني الأحاديث اللي هي على شرط البخاري ومسلم جمعها في هذا المستدرك هذا الكتاب. وجاء الذهبي وقال وافق على بعضها قال صحيح، هو خالف في بعضها، وجاء شيخنا وتعقب كمان على البخاري ومسلم والذهبي كذلك موافقة أو مخالفة، رضي الله عن الجميع ورحم الله سائر علمائنا. نعم. والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة رضي الله عنها نزلن في الشتاء، في صحيح البخاري في حديث الإفك فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه من البرحاء يعني احمرار الوجه مع التعرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه الوحي كان يتغير وجهه شكله، وكان يعلو هذه الحالة ويتصبب عرقا في اليوم شديد البرد كما جاء في وصف ذلك. نعم. فأخذه من البرحاء ما كان يأخذه حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق. الجمان اللآلئ اللؤلؤ، كان ينزل منه العرق كحب اللؤلؤ. وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه الحديث، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، شدة الوحي وثقل الوحي، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تبرك به الناقة حينما ينزل عليه الوحي ما تحتمل، ففي شدة في يوم شات يتصبب النبي صلى الله عليه وسلم عرقا وينزل منه العرق كحب الجمان كحب اللؤلؤ. النوع التاسع الفراشي، وقد تقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وفيها نزلت في وفيها أنها نزلت في بيت أم سلمة ليلى والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عائشة ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. طبعا وجه الإمام البلقيني كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذيني في عائشة، يقول لبعض النساء فوالله ما نزل علي الوحي إلا في فراشها، ثم ينزل الوحي في فراش أم سلمة. قال البلقيني كما في الفقرة التي بعدها أيوة، ولعل هذا قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها. يعني ربنا الحكيم الكريم يعلم غيرة النساء، ف فتطيبا لخاطر أم سلمة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في فراش أم سلمة. فظل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذوني في عائشة تؤذنني في عائشة، فإن الوحي ما نزل علي إلا في فراشها، هذا قبل ذلك وهذا متأخر، فهذا الجمع بين ذلك. يقول انتهى وقت المحاضرة، ومرحبا بفضيلة الشيخ الدكتور زياد العبادي، لا نريد أن نأكل من حقه ولا من وقته شيئا.